بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه وبعد. أيها الإخوة الأحباب الكرام، في الحديث الحسن الصحيح المروي عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن أخوف ما أخاف على أمتي كل منافق عليم اللسان. إن أخوف ما أخاف على أمتي كل منافق عليم اللسان. وقد حذرنا الله جل وعلا من النفاق وأهله في كتابه العظيم فيما لا يحصى من المواضع القرآنية، وبين أن هؤلاء المنافقين كما أخبرنا الله عز وجل عنهم في سورة براءة: لا يرقبون في مؤمن إلا ولا ذمة. في كثير من المواقف تخاذلوا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا، وإذا خلوا إلى شياطينهم قالوا إنا معكم إنما نحن مستهزئون. هذا هو النفاق الاعتقادي. فالنفاق اعتقادي وعملي، فالأول مكفر، يعني يقول أنا مسلم وقد أبطن الكفر، وهؤلاء كانوا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم كعبد الله بن أبي بن سلول لعنه الله وهو زعيمهم، أظهروا الإسلام وأبطنوا الكفر. ما مصيرهم إذا ماتوا على ذلك؟ فهم كما أخبر الله عز وجل عنهم: إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار. اللهم سلم يا رب. والنفاق أو النوع الثاني من النفاق هو النفاق العملي، وهو منتشر بين كثير من المسلمين. إذا حدث كذب، وإذا تمن خان، وإذا وعد أخلف، وإذا عاهد غدر، وإذا خاصم فجر، إلى آخر هذه الصفات التي ذكرها صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح. إذن فالمسلم قد يتشبه بالمنافقين في بعض صفاتهم وهو مسلم، لكنه ما خرج من الإسلام، هو صاحب كبيرة، إلا إذا تاب، يعني إذا كذب ففيه خصلة أي صفة من صفات المنافقين، وإذا خان الأمانة فإنه لم يكفر، لأن أهل السنة والجماعة لا يكفرون بالمعصية كالخوارج. خوارج يكفرون بالمعصية، قل لك من وقع في كبيرة فقد كفر وإذا مات خلد في النار، نعوذ بالله من شؤم اعتقادهم. أما عن أهل السنة فإنهم لا يكفرون بالمعصية، ولا نكفر أحدا من أهل القبلة بمعصية من المعاصي إلا إذا استحل، يعني إذا قال الزنا حلال يا أخي ما في شيء، هذا خلاص كفر، نسأل الله السلامة والعافية. أما إذا عصى لضعف نفسه واتباع هواه وإلى آخره فهو من العصاة وليس من الكفار. فالمسلم قد يتشبه ببعض صفات المنافقين مع العلم أنه ما خرج من الإسلام. وآفات اللسان كثيرة حذرنا الله عز وجل منها في القرآن، فحرم الله الكذب ولعن الله الكاذبين فنجعل لعنة الله على الكاذبين، وحرم الله تبارك وتعالى الغيبة ولا يغتب بعضكم بعضا، خلاص، وحرم القول على الله بغير علم، وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون، قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن، في آخر الآية قال وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. فأعظم الجرائم أن تقول على الله عز وجل بغير علم، أن تتقول على الله، أن تتكلم في أسماء الله وفي صفات الله، أو أن تتكلم في دين الله بغير علم، أو أن تفتي. هذه جريمة من أعظم الجرائم، وهي من آفات اللسان، أن تقول على الله بغير علم، وأن تفتي، وأن تتكلم بغير بينة. فمن هذه الآفات التي حذر منها صلى الله عليه وسلم كما ورد في الحديث: كل منافق عليم اللسان، يعني فصيح، فصيح البيان، يزين الباطل بحلو منطقي وبجميل أسلوبي وبعذوبة ألفاظي. فالناس يقعون في تلك المآزق والعياذ بالله بسبب تزيين بعض المنافقين للمعاصي بسبب فصاحتهم وبلاغتهم، أو لأنهم يجادلون في الله بغير علم وبغير بينة. ومن الناس من يجادل في الله بغير علم ولا هدى ولا كتاب منير، ومن الناس من يجادل في الله بغير علم ويتبع كل شيطان مريد. الجدال في الله بغير علم، فالنبي صلى الله عليه وسلم يخاف على أمته من هؤلاء المنافقين الذين يزينون الباطل ويصفون المنكر بغير اسمه أو يسمونه بغير اسمه. يعني مثلا في الشرع عندنا الخمر محرمة، إنه لا يقول لك عنها أنها خمر، ولكن يقول لك هذا مشروب روحي، يعني يعمل على زيادة الطاقة والنشاط، تشعر بقوة ونشاط. هذا رجل منافق عليم اللسان كما أخبر عنه صلى الله عليه وسلم. يتحدثون عن الجنس ويقولون هذه ثقافة، ثقافة يا أخي، نعمل على محو الأمية الجنسية بدلا من أن تكون أميا، والشاب لا يعرف شيئا والفتاة لا تعرف شيئا عن تلك الأمور، وتتزوج ولا تعرف شيئا، فلابد أن تكتسب تلك الثقافة، إنها ثقافة. وإنهم يتحدثون عن المنكر والفواحش ما ظهر منها وما بطن من خلال وسائل الإعلام، بسبب أنهم يزينون الباطل بحلو منطقهم وبجميل أسلوبهم. الاشتغال عن أداء الفرائض حرام ومنكر وكبيرة. قل لك مثلا أنا الآن واقف في عملي، أنا أسير، أنا عبد المأمور، لا أستطيع أن أترك الورشة، أنا أسير، أنا أسعى على قوت عيالي. يا أخي صل الصلاة في وقتها، اتق الله، حي على الصلاة. أقول لك والله لا أستطيع، صاحب العمل يمنعني. أنت عبد مأمور، أنت عبد مأمور، عبد لله عز وجل، لا تقول أنا عبد المأمور. فالمأمور هذا الذي أمرك بمعصية الله إنما هو عبد من عباد الله عز وجل، ولن يدفع عنك هذا العذاب. فيزين، أو الشيطان يزين له الباطل، فيقول لك أنا في عمل والعمل عبادة، لا أنت في معصية، وهذه المعصية ألهتك وشغلتك عن ذكر الله. يا أيها الذين آمنوا لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله، ومن يفعل ذلك فأولئك هم الخاسرون. صل الصلاة في وقتها في جماعة، ثم بعد ذلك اخرج من المسجد، فإذا قضيت الصلاة فاقعدوا في المساجد للذكر والتسبيح، خلاص الحياة كلها جامع، لا، فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله. طيب وبعد ذلك خلاص بقى اجعل الصلاة وراءك ظهريا، لا ذكر ولا دعاء، لا، واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. فمن أعرض عن ذكر الله كان من الأشقياء، ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا. المقصود أنه لا يلبس عليه من بعض هؤلاء المنافقين الذين يغيرون المنكر ويسمونه بغير اسمه والعياذ بالله. التحاكم إلى شرع الله فرض وواجب، فيقول لك مثلا التحاكم إلى القوانين الوضعية حضارة وتمدن ورقي. يا أخي أنت عايز ترجعنا 1400 سنة لحياتك يا عم؟ ماشي النبي صلى الله عليه وسلم على دماغنا والصحابة يا عم، دول ناس أطهار وبركة، لكن أنت عايزني زمانة أكل زيت وعز زيهم وبتاع؟ وانت شو وصلك انت انت فين انت ابو بكر في الجنه وعمر في الجنه وعثمان انت احنا فين؟ والله ما حصلنا ترابا مشوا عليه ووطؤوه باقدامهم رضي الله عنهم ورضوا عنه. نرجع تاني لحياتهم بس مع الاستفادة بالتقنيات وبالتكنولوجيا وبالحضارة. أنا أستفيد من المحمول وأستفيد من الطائرة، وأرجو لبلادي أن تكون من الدول العظمى، أن نسود العالم بالعلم والذرة لكن هناك ثوابت وأصول، ثوابت في الإسلام، عقيدة، كتاب، سنة، بفهم السلف. أما عن أمور الدنيا فواجب على المسلمين أن يتفوقوا على أبناء الغرب الكافر. يا أخي ده القرآن حدثك عن الفضاء وعن البحار وعن الأنهار، وحدثك عن ثورات علمية هائلة تستنبط من كتاب الله تبارك وتعالى. يعني الإسلام ما دعا إلى التخلف؟ أقول لك سنعود إلى القرون الوسطى، بئس القول قولهم. إحنا هنرجع، تعرف يعني القرون الوسطى؟ يعني زمان في أوروبا في فترة من الفترات طبعا جاء رجال الكنيسة وأرادوا أن يستولوا على كل شيء، على كل شيء خلاص، فأوهموا الناس بالأباطيل والخزعبلات. أنت وقعت في المعصية لا بأس، خلاص اجلس على كرسي الغفران، تعال وأقر بذنوبك والرب يغفر لك. وهات والله يعني يا سيدي زنيت، ما في مش تعال اقعد على الكرسي هنا اعترف. وسيطروا على كل شيء وحاربوا العلم بكافة صوره، فعاشت أوروبا قرونا في ظلام وتخلف. ما هو اللي ماسكها مين؟ الدلاويش بتوع الكنيسة، ياخدوا فلوس الناس، يجي واحد يقول والله أنا عملت اختراع للسرطة، اعدموه. شنو؟ طيب والإسلام يدعو إلى ذلك؟ الإسلام يدعو إلى الحضارة وإلى التقدم وإلى التكنولوجيا وإلى التفوق. إنهم ما صنعوا تلك الحضارة إلا بالاقتباس من الكتاب والسنة. فأقول لك ده عايزين يرجعوا لنا الشريعة عشان نرجع زي أوروبا في القرون الوسطى. أنت عاجبك حالنا ده؟ يعني شريعة ربنا التي قال الله عز وجل عنها أفحكم الجاهلية يبغون ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون، عايز تعملها زي القرون الوسطى وأوروبا؟ هي دي وسائل الإعلام، هو ده شغل المنافقين اللي عمالين يدندنوا عليه بالليل ونهار، والمسلمين مش عارفين حاجة ومش أخد باله. ولا قال السلفيين عملوا، صدق ده السلفيين مين؟ السلفيين هم المسلمين. انت بتحب الصحابة؟ بتحب القرآن؟ بتحب النبي صلى الله عليه وسلم وابو بكر وعمر؟ انت اعتقادك على عقيدة اعتقاد الامام احمد والائمة الاربعة جملة وبحب الائمة الاربعة وبحب آل البيت، ما انت سلفي. ولا هو السلف يعني اللي اللحية والجلب هم دول السلفين وبقية المسلمين خوارج؟ الحمد لله ما عندنا خوارج وما عندنا شيعة، وما الحمد لله وما عندنا متصوفة اللي هم بيسجدوا للقبور، وإذا كانوا موجودين فليسوا منا ولسنا منهم. الحمد لله المسلمون على خير، فكل من كان على اعتقاد السلف فهو سلفي. يقول لك السلفيين عملوا ده، كسروا ده، عايزين يعملوا وعايزين. السلفيين دول ايه؟ السلفيين دول كل من كان على اعتقاد السلف الصالح، كتاب وسنة بفهم السلف الصالح، بس هم عايزين يدمروا الأمة، عايزين يدمروا المجتمعات. والمسلمين قاعدين يفتحوا الجرائد ويقرأوا واسمعوا من الاخبار ومش عارف لمين المجرم مين مش عارف عمرو اديب مين والعلماني مش عارف. انت تاخد علمك من القران ومن كلام اهل العلم ومن المفتين المعاصرين من العلماء الربانيين. اما ان تتخبط في دين الله وشويه تقول السلفيين دول مين، انا مانيش فاهم حاجه، انا احتارت. انت سلفي وكل من سب السلف فقد طعن في النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة والتابعين وتابع التابعين، وطعن في الأئمة ومن كان على هديهم إلى يوم الدين، كما قال الله عن هؤلاء: ليحملوا أوزارهم كاملة يوم القيامة ومن أوزار الذين يضلونهم بغير علم، أي الذين يقومون بسب السلف الصالح. فأنا أنصح نفسي وإخواني أن نكف هذا اللسان عن المنطق الخبيث، وأن نتقي الله عز وجل، وألا نخوض في مسألة، وألا نتكلم في أمر من الأمور إلا ببينة. وأختم كلامي بقول الملك: ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم. شكرا لكم، وسلام الله عليكم ورحمة الله وبركاته.